وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما Mm-hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم Mary, you are. Yeah. سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح له ما في السماء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بس عليك يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح اسم ربك الأعلى الله بس عليك استنى يا شيخ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى لست عليك إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى Thank you.